ولما كانت الحلقة 89 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إلي وسلمت علي وجلست بين يدي، ثم جعلت تستأنف الرواية وتمضي في الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة رجعت لعادتها القديمة، وانتحلت حكاية كريمة ونسبتها لنفسها، وحدثت السلطان بها كأنها وقعت لها. عندئذ كشف لها الملك جولان عن حقيقته، واختطفها في وقته وساعته، وطار بها إلى بلاد الجان، وأخفاها عن جميع الأعوان ليفاجئ السلطانة ويكشف هذه الخيانة. ولهذا طال ريمة بخطته وخبأها في حجرته، حتى إذا حل المساء أقيمت مائدة العشاء، وصرفت السلطانة جميع الخدم والأعوان وجلست إلى السلطان، وحدث ما نراه الآن. وبعدين معاك يا سلطانة؟ طب دي كمان بس يا مولانا. انت حتأكليني غصب عني؟ تعدمني. وعلى ايه اعدمك وتعدميني؟ بس يعني لازم توكليني. كل يا حبيبي. هاتي. لا، من ايدي. كل يا حبيبي. لكن انت ما بتاكليش يا سلطانة. لما بشوفك بشبع يا مولانا. طب ليه ما بتخليش حد من الجواري والعبيد يقفوا هنا معانا علشان يخدموا علينا؟ لسببين يا مولانا. اولا عشان اخدمك بنفسي على الطعام. يا سلام. وكون انا العبد والجارية والخدام. وثانيا عشان ناخد حريتنا في الكلام. تمام. وجود حد معانا يحد من حريتنا يا مولانا. الله، مولاي. خلاص كده كفاية. انت ما كلتش يا مولاي. ازاي؟ ارفعوا بقى الطعام، وابقي هاتيلي طاسة المية قبل ما نام. طب اتفضل انت عشان تنام، وانا حاجب لك طاسة المية اوام. ما تتأخريش عليا. مسافة ثانية. وادي طاسة المية. احط فيها من مسحوق ده شوية. المية يا سلطانة. حالا يا مولانا. جايبالك البنج في المية. ايه؟ اسكتي انت يا انسية. انا اهو مستخبية. طب اسكتي بقى احسن جاية. المية هي مولانا. هاتي يا سلطانة. اتفضل يا ملك الجان. وناولين الصفوف دي كمان. اتفضل يا مولاي الصفوف. الصفوف اللي كان موصوف. الله. ايه؟ نسيت علبة النشوء الأخرى. فين؟ عالصفرة. اجيبها لك يا مولانا. بسرعة يا سلطانة. حالا يا مولانا. بس هي خرجت وبقت هناك. هذا مدلوق لك الطاسة دي مش شباك. خليكي انتي، انا هدلق المية لوحدي. ايه؟ وادي المية. بس ارجع تاني بالعجل قبل. اسكتي انتي يا انسية. انت هتقولها انك شربتها. بقولك اسكتي يا ريمة. علبة النشوء هي يا مولانا. سلطانة. اتفضل يا مولانا. لكن تشرب أول الصفوف اللي اديتهولك. جزعت منها لما دقتها. الله، انت شربتها؟ الحمد لله. بالشفا والعافية إن شاء الله. تحب يا مولاي أقعد جنبك عشان أسليك وأكلمك وألغيك لحد النوم ما يدهب عينيك؟ يا سلام عليك. ايه الظرف واللطف ده اللي فيه؟ ده انا لو ولعت لك صوابع العشرة ما اقدرش اجازيك. الله يجازيكي. انا ما اقدرش اعبر لك. احنا عملنا لك حاجة تسيئك. كفاية بس ان انا كنت جريتك وخدمتك، ولما ماتت مولاتي جعلتيني زوجتك. انا ما اقدرش اعبر، دي حاجة ما تتقطع. للدرجة دي؟ معروفك دايما قصادي، وحبك زودت وزادي. وأولادي؟ دول أسيادي، أولاد مولايا ومولاتي، ده أنا وهبهم حياتي. تعرفي يا سلطانة؟ أيوة يا مولانا. الواحد لما يجي يا سلام. مولاي نام قام نومة بلا قومة. أما روح ألم الأكل ده كله ووديه للغول بهلول ياكله. بهلول مين يسمع ومين يقول؟ مولاي خص، راحت تلم الأكل يا مولانا. طولي بالك يا إنسانة. لم يا سلطانة، لم ما تسيبيش، انتي ما كلتيش. مش ده يا مولاي اللي قلتهولك؟ لمي اللي يعرفني يقول لأمي لمي. شالت الأكل كله. المجرمة هتوديه للغول ياكله. لما أشوفك بشبع يا مولانا. يا ويلك يا سلطانة. والوقت بقى عالمغارة على طول مع بهلول، أقعد مع سيد الغلام على ما يفوق مولانا السلطان. أنا هاخد السيف معايا. دي ريحان يا مولاي. تعالي ورايا. تعال من بعيد أحسن تحس بنا. استر ربنا. تعالي من هنا. جايبالك ملذ وطاب وعندك قربة الشراب. سامعة بتقول ايه؟ هي وقفت ليه؟ الله ايه؟ انت ما تعرفيش باب المغارة ولا ايه؟ باب المغارة. ادي باب المغارة، وادي وقت الزيارة. بهلول افتح يا بهلول. بهلول بهلول. انت جيت يا ام سحلول. ام سحلول واللي جرالها ليه مالها؟ جايبالك النهارده السفره بحالها. ما هي كل من طلها اقل منها. كل يا سيد الغلام. لكن ايه اخبار ملك الجان السلطان جولان؟ طبعا نايم خمران. مش فاهم انا انت واقف في سكتي ليه. قلتلك ما نقدرش النهارده نقضي عليه. ليه؟ انت خايف من اولاده ولا ايه؟ وفين هم اولاد السلطان؟ الامير كروان نايم عيان. طب والتاني اللي اسمه زهران؟ الامير زهران طفشان. ده الشيء الوحيد اللي محيرني، طفشان ولا مستخبي مني وبعدين يفاجئني. انت هتخوفني. ما تخافيش، الملك جولان مش هيعيش، مش هيعيش. أجبت يا عدو الله. مين؟ السلطان. أيوة السلطان اللي نايم خمران. اعمل معروف. المعروف لأهل المعروف إلى الجحيم يا مجرمة. الرحمة الرحمة. الخاين ملوش رحمة. الخون المجرمين إلى أسفل السافلين. تسلم يمينك يا مولاي. انت عملتي ايه معانا؟ انت عملتي أكبر عمل يا إنسانة. أنا عملت حاجة يا مولاي. طب تعالي معايا. اسمها ريما. أيوة اسمها ريما، وهي اللي كشفت سر الجريمة. جزات الإحسان. ده احنا ما نقدرش نجازيها يا مولاي السلطان. انا حبعت اجيبها وخيرها، واي حاجة تطلبها هنفذها لها. يا مولاي السلطان. البشارة يا مولاي السلطان. ايه في ايه؟ البشارة يا مولاي السلطان. بشرك الله بالخير يا عبد الخير. الامير زهر ولان. زهران. الامير زهران. انت كنت طفشان مني غصب عني. انا عارف يا ابني انك كنت زعلان، واخوك راخر الا عيان. الحمد لله اللي انكشف كل شيء وبان قبل فوات الاوان. انت علمت باللي حصل يا ابني؟ امال ايه اللي جابني؟ الخينة اللي تزوجتها بعد وفاة امي. لولا الانسية. هي فين هي؟ انت جيت في وقتك يا معتوق. أمرك. هات الإنسية اللي عندك. تتفضل الإنسانة عشان تقابل مولانا. هو دخلت ريمة فقابلوها مقابلة كريمة، وحف بها الملك جولان والأمير زهران وجميع من بالديوان. ثم أشار السلطان فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 89 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.